الإسكندرية تقدم نهارك نسمة ضليلة وليلك لمة العيلة هدوءك ملهم الشعرة وشال عن أهلك الشيلة وناسك قلبهم صافي معاهم نسهر الليلة. قريتي بصحبة فيصل حجاج. مستمعينا الأعزاء، وفي جولتنا الأسبوعية في هذا البرنامج انتقلنا إلى مركز إيتاي البارود، ثم ذهبنا إلى قرية من قرى هذا المركز، إنها قرية الروقة. هذه القرية نتعرف عليها من خلال شخصيتين من شخصيات هذه القرية التقينا بهم. في البداية نتعرف على حضرتك. خالد كيشوف. أستاذ خالد، قرية الروقة الاسم لي مدلول تاريخي أم أنه يعني أنت طلعت لقيت القرية اسمها كده وخلاص؟ لا، ده اسم لي مدلول تاريخي طبعا. الروقة دي الاسم بتاعها اتحرف، هو كان المفروض اسمها الاروقة. الاروقة؟ لا، الاروقة، الاروقة على طول كده. الاروقة بمعنى؟ والاروقة دي قبيلة عربية من قبائل أولاد علي. نعم. فكانت الروقة دي مجموعة عزب، حوالي 12 عزبة. فجت لما حبوا يعملوا البلد دي، ما كانش الأول، كانت العزب كل عزبة بمسماها، يعني كل عيلة في عزبة. أيوة. تمت الاسم العزبة، يعني مثلا عندنا تلاقي عزبة كشار نسبة لعائلة كشار. أيوة. عزبة مسعود نسبة لعائلة مسعود. أيوة. عزبة الحكيم نسبة لعائلة الحكيم. أيوة. فجت لما حبوا يعملوا عمودية ويعملوا مجموعة العزب دي قرية، فاختاروا قرية أم اللي هي في عزبة كشار دي، سموها الاروقة. الاروقة دي اللي قام في معظم العائلات، لنا الثلاث أربع عائلات اللي أنا قلتهم لك، دول بينتموا إلى قبيلة الاروقة. أيوة. فقال لك نقترح نسمي البلد نسميها الاروقة. الكلام ده كان سنة 1913. يعني من فترة، من حوالي قرن من الزمان يعني. تقريبا. فقال لك نسميها الاروقة. فتحرف الاسم بعد كده الى الروقة، لان طبعا الزمان كانت القبائل، الناس دي العائلات دي كانت بتتكلم اللهجة البدوية شوية. دلوقتي بقى مع التطور والبقى ما حدش بيتكلم اللهجة البدوية. فدلوقتي قال لك ايه يسموها، بقى اسمها الدرك كده الروقة. استاذ خالد، يعني عند دخولنا لهذه القرية، تصف للسادة المستمعين كيف هي مواصلات الخاصة بالقرية، يعني تروح للقرية ازاي ومكانها فين ومساحتها وعدد سكانها؟ احنا قريتنا تبعد عن الطريق الزراعي مصر اسكندرية حوالي 3 كيلو تقريبا، وفي منتصف الطريق بين مدينة دمنهور ومدينة إيتاي. يعني بس هي يعني في حدود يعني مركز إيتاي البرود. احنا دلوقتي الروقة دي تعتبر اول بلد في إيتاي البرود، يعني احنا قاسم في سرعة اسمها سرعة أبو دياب. أيوة. دي فاصل مركز دمنهور عن مركز إيتاي البارود. الروقة على الشاطئ بتاع إيتاي، وفي بلد جنبنا اسمها العوجة على الناحية الثانية تبع مركز دمنهور. أيوة. الروقة دي تبعد من دمنهور 15 كيلو. أيوة. وتبعد من إيتاي البارود 15 كيلو. يعني هي في منطقة وسط يعني. بالضبط. أي مكان، أي فرد في أي عزة تقول له أنت منين؟ يقول لك أنا من الروقة. اللي فاهم بقى ان الروقة دي مجموعة، يعني اللي عارف، اللي اقول لك انت منين في الروقة، انت من عزة ايه، انت من ابو كلار، انت من عزة مدهود، انت من انت من نوحة، ده اللي فاهم. انما البطاقة، كل العزب مكتوب في البطاقة بتاعته محل الاقامة الروقة مركز إيتاي البارود. مواصلتها سهلة؟ مواصلتها سهلة طبعا ولا لا بص، انا اقول لك، انا مواصلتنا في اغلب الاحيان التوك توك، لان احنا زي ما قلت لحضرتك اللي هم 3 كيلو دول. التوك توك يطلع الناس او الطلبة او الموظفين لغاية حوالي 3 كيلو دول من قريه جنبوي اللي هي على طريق الزراعه على طول, وبعد كده بقى نركب على طريق الزراعه اللي رايح ايتاي واللي رايح بمامور. يعني نقول مثلا التوك توك مثلا ممكن ياخد في ال 3 كيلو دول, ممكن يستغل الناس ولا ممكن لا طبعا استغلال. طب انا اقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. احنا بلدنا فيها طلبه بتروح ايتاي وطلبه بتروح بمامور. ايوه. الطالب عايز يوميا مصروف 25 جنيه عشان يروح مدرسته ويرجع. ياه. ده طالب المدرسة الفني أو الثانوي اللي بيروح إيتاي, أو يعني هيك بقى عن الطالب اللي بيروح الجامعة في طنطا في اسكندرية. في معاناة جامدة جدا. جدا جدا. طب يعني بيركب مثلا إيه يعني من البلد أقول لحضرتك بيركب بياخد من البلد توك توك يطلعه الثلاثة كيلو دول بياخد 5 جنيه منه, وبعدين يركب إذا منهور بيدفع 3 جنيه في الميكروباص. أيوه. وينزلوا الموقع, وبعد كده ياخد النقل الداخلي يدفع في دمنهور يدفع جنيه ونص. ايوه. انت لو حسبتها حضرتك هتلاقي الطالب غير اكله وشربه وكده. ايوه مفيش, لا هتلاقيه بيروح ب 12 ويرجع ب 12. معاناه فعلا. مجلس المدينه ممكن يطلع اتوبيسات تخدم الطلبه في القرى بحيث ان يمنع الاستغلال ده ويخفف عن المواطنين. طبعا ما اعتقدش ان الوحدات المحليه دلوقتي بقت فيها اتوبيسات. احنا كنا بنطالب ان احنا يتعمل موقف او خط من موقف ايتاي البارود للبلد عندنا. ايوه. الناس اشتغل شويه في الفتره, فقال لك بعد كده السواقين اعتراض, قال لك طريقكم مكسر ومش كويس يبقى في مشكله برضو رصف في الطريق يعني. طبعا احنا عندنا مشكله رصف في الطريق بقالها النهارده 8 سنين. طب هل يعني كل الناس اللي هنا في القريه كلهم يعني بدو اعراب يعني زي ما نشأ من الاول ولا ناس عاديين؟ لا خلاص فلاحين. لا خلاص دلوقتي بقوا فلاحين بقى خلاص دلوقتي, بس بدو مساله الاصول العربيه ما يعني ما موجوده. اقول لك يعني ايوه طبعا, يقول لك مثلا العائلات دي الناس عرب, ناس اصلهم رواقه, ناس اصلهم فوايد كده يعني. انما خلاص بقى دلوقتي انت عارف بقى التطور. طيب هل ما زالت عادات بتاعه العرب والبدو بتاعه زمان يعني موجوده بعض منها في هذا الوقت يعني؟ موجوده متمثله زي ايه مثلا؟ يعني يعني مثلا في اللهجه مثلا بدل ما يجي يقول على جدته ما بيقولش لا ستي ولا تيتا, ولا يقول لك حني. يعني حاه نونية. يعني انا لما اجي اقول على في اماكن دول حني حكمت, حني قصوم, حني كذا. طب احنا في اعرب برضو في اماكن في الفلاحين برضو يقولوا حبيبتي, بيقولوا عليها حبيبتي على جدتهم. وفي بيقولوا نينا. وفي بيقولوا تيتا. وفي بيقولوا دلوقتي مناه بعدك. يقولوا ايه؟ مناه. نناه او نينا. كده. طيب. لا العرب وبعدين لا العرب وبعدين خد بالك مثلا مصطلح بتاع وحشه, كلمه وحشه دي او وحش يقول لك شين او شين او شينه. زي بتوع ابو المطامير والناس دي. ايوه ما هم دول ابو المطامير, ما اصلهم برضو عرب. جميل. طيب استاذ خالد كشار, يعني بالنسبه للتعليم في البلد عندكم هنا يعني الناس بتهتم بالتعليم ولا هم ليهم اتجاهات اخرى في التجاره والزراعه والصناعه؟ عندنا اساتذه الجامعات, وعندنا اطباء اساتذه الجامعات, وعندنا ناس كانوا وكلاء وزاره, وعندنا ضباط شرطه وضباط جيش, ولا في نسبه تعليم مش بطاله. احنا عندنا الروقه فيها مدرسة ابتدائية من أقدم وأعرق المدارس الابتدائية يمكن على مستوى الجمهورية. جميل. مدرسة حكومية. كانت تبرع جهود ذاتية من الأهالي, ولا كان عندنا ناس من القدم بيهتموا بالتعليم. جميل جدا. طيب أستاذ خالد, يعني بالنسبة للطبيعة بتاعت الناس, هل إن هم مدام جذورهم بدوية ممكن يكون ممتد للأجيال أخلاقيات البدو عموما اللي هي معروفة, ولا الناس تطورت وتعاملت في حدود المدنية اللي احنا عايشين فيها؟ طبعا في تطور. طبعا ما عادش الاهتمام باللهجة البدوية, بس ما زال برضو الناس اللي عرقها بدوية عندها عادات وتقاليد وعرف, وناس بيبقى لها كبير, وكل عائلة من العائلات دي لها كبير ولها احترامها, وبيلجأوا عادة في كل مشاكلهم للجلسات العرقية بتحل المشاكل. واحنا بلدنا بلد زراعية من التراث الأول. يعني في بلاد دلوقتي معظم البلاد تلاقيها حولت نشاطها من زراعي الى تجاري والى صناعي لا احنا ما زالت الروقه هي لسه العمل الاساسي فيها والقيام بالزراعه. يعني برضو استاذ خالد يعني هذه القريه كما ذكرت يعني تابع لها عدة عزب، يعني نعرف السادة المستمعين على أسماء هذه العزب يعني على قدر الإمكان. يعني طيب أقول لك عزة، في عزة مسعود، عزة الحكيم دي سميت بالنسبة لعزة الحكيم اللي هو منهم الكاتب توفيق الحكيم اللي أنا قلت عليه، النوحة، عزة رستم برضو كان فيها، عزة كشار مزبطنة عائلة كشار اللي هي بقى دلوقتي القرية الأم. جميل جدا، في نهاية هذا اللقاء احنا مشكرين جدا لحضرتك قريتي بصحبة فيصل حجاج.